السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت الشيخ عميد؟ إيه حياك الله صالح. كيف حالكم شيخ؟ خير والله. أيقول؟ خير والله. حياك الله وبياك. الله يبارك فيكم. شيخ أنا بعد ذهابكم من الدورة التي أقمتموها في مملكة البحرين في الفترة من 17 إلى 21 من جمادى الأولى 26,400,000 أشيع في شبكة الأثري أنكم حفظكم الله قطعتم الدورة ولم تكملوها لظروف غامضة ولأن القائمين عليها أو على هذه الدورة ليسوا بسلفيين. من أجل ذلك سنعرض على فضيلتكم بعض الأسئلة التي نود منكم حفظكم الله الإجابة عليها حتى يزال النفس ويظهر الحق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فإنه ليس غريبا أن تنشر شبكة الأثر مثل هذا الكلام، ونحن ممن حضر حالها وعرفنا مسلكها وسرعة وسرعة مبادرتها إلى نشر الأكاذيب والأراجيف. وإزالة للنفس وإيضاح للحقيقة وكشفا لمزائل هذه الشبكة التي هي مزائل باطلة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، لا بد أن أبرز ما يأتي. أولا وقد تم التنسيق معي مسبقا قبل أشهر من قبل فضيلة أخي الشيخ عيسى بن صالح بن حسن حفظه الله للإعداد لهذه الدورة واختيار موادها العلمية واختيار الزمن المناسب الذي يراعى فيه أحوال الطلاب والطالبات. ثانيا سعى الأخ الشيخ عيسى لدى المسؤولين إلى الحصول الإذن لهذه الدورة، فنال موافقة المسؤولين في مملكة البحرين حرسها الله وسائر بلاد الإسلام الكل مكروه، وجمع أهلها بالحكام ومحكومين على الإسلام والسنة وأقام فيها العدل ونصرة الحق وأهله، فوافق المسؤولون بدءا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة، وما تفرع عن وزارة الشؤون الإسلامية من دوائر مسؤولة عن الشؤون الدينية. فبعد ذلك أعلنت برامج الدورة ومواد العلمية وقدمتم إلى مملكة البحرين بناء على ذلك. ثالثا لم يكن منا إلغاء للدورة، فأتينا البحرين ونحن والله وبالله وتالله عازمون على إقامة هذه الدورة بالتمام وعلى تنفيذ برامجها كاملة بدءا من يوم السبت 25، بدءا من يوم السبت 18 من جماد الأولى عام 26,400 وانتهاءا بمساء الخميس 23 منه. لكن حال دون ذلك مرض ولدي أحمد وهو مرافقي ولم يكن معي سواه، فحين اشتد به المرض ولم يستطع المواصلة رأيت أن أسافر معه، ولم أستطع تركه وحده يرجع إلى السعودية، فاستأذنت الأخ عيسى وكذلك شعرت بعض الإخوة، وما كان منهم إلا أن أدركوا الحال وفهموا العذر فقبلوا عذرنا وأذنوا لنا جزاهم الله خيرا. رابعا اجتهدت في مضاعفة الجهد لعلي أعوض شيئا، فأضيف الثلاثة الأيام التي درست فيها مواد الدورة وهي السبت والأحد والاثنين، فأعلن عن يوم الفجر الثلاثاء وفيه تم تدريس مباحث في العقيدة الوسطية، وفيه تم إكمال كتاب الطهارة لعودة الأحكام. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا وأعاننا على مضاعفة الجهد، فزدنا شيئا في العقيدة الوسطية وتم إكمال المقرر من عدة الأحكام، وزدنا كذلك في شرح السنة للبخاري لما قال لا بد من العودة اضطرارا وليس إلغاء كما هو زعم شبكة الأثر. وهذا من فضل الله وتوفيقه. نعم، هذا بالنسبة لمن يقال أننا ألغينا الدورة، فبان بهذا أن تلك المقولة هي ضرب من الباطل، بل هي ضرب من الإفك والبهتان والجهل، والذي تعود كثير من كتاب الأثر نشره. نعم. سيد الشيخ، نلقى عليكم عن بعض الأسئلة التي لم يعني تتطرقوا لها في هذا البيان، جزاكم الله خير. هل بالإمكان ذكر بعض أسماء القائمين على هذه الدورة؟ أقول أولا البارز والذي تحمل العبء الأكبر من حيث التنسيق والإعداد والسعي لدى المسؤولين حتى أقيمت هذه الدورة هو الشيخ عيسى بن صالح الحسن وفقه الله. ولا شك أنه معه إخوة من أبنائنا طلاب العلم في مملكة البحرين، ويحضرني الآن منهم ثلاثة، وهم الأخ ياسر العطاوي، والأخ مصطفى بن عبد الرحمن القذاف، والأخ عارف. وأنا في الحقيقة لم أطلب الشيخ عيسى بيانا للمسؤولين عن الدواء، ولأن الشيخ عيسى موضع ثقة عندي ولا أعلم عنه هو ولا من ذكرت أسمعهم حتى الساعة إلا أنهم على السنة يحسبهم كذلك والله حسيبهم، وهم كذلك مذكرون عند بعض طلاب العلم الثقات لدينا. هذا وجه. وثمة وجه آخر قدمت فيما خلف من الكلام أن الدورة تمت بموافقة المسؤولين في مملكة البحرين وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة وزير الشؤون الإسلامية. وأظن أنه لو كان ثمة مشبوه بين القائمين على الدورة لن يوافق على الدورة، لما تعلمون ونعلم نحن حرص الجهات المسؤولة عامة والجهات الأمنية خاصة إبعاد من كان مشبوها، والشيخ عيسى كذلك نعلم حرصه ونصحه للبلد وأهله أعني مملكة البحرين. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ. السؤال الثاني، هل أقمتم الدورة عند غير السلفيين في مملكة البحرين كما زعموا؟ أقمناها في جامع قدير من جوامع البحرين، وهو جامع درويش فخر على ما أظن. نعم. وهذا الجامع لم يخضع لغير الجهة المسؤولة وهي إدارة الأوقاف، فالدورة مقامة للسلفيين ولعامة المسلمين، مقامة للجميع، فلم تكن الدورة مقصودا من إقامتها أن تكون في وكر جمعية منحرفة. هذا هو ما نفره منه ولن أبع أنفسنا عنه. وأخونا الشيخ عيسى ومما يعلمون ذلك أن تماما، فالدورة مقامة لعلم المسلمين وخواصهم ليفيد منها من كان حاذقا في المنهج السلفي ومن كان من عوام المسلمين ولم تخضع لأي صورة سوى صورة المسؤولين في مملكة البحر. وكون ذلك الجامع الذي أقيمت فيه الدورة بقرب جمعية التربية وهي عليها ما عليها من الكلام وفيها ما فيها من المقال، فإن ذلك لا يضر، لأن تلك الجمعية ليست لها صوبة ولا تأثير، الدورة أقيمت في مسجد من مساجد المسلمين في مملكة البحرين، وهذا المسجد تحت خطة إدارة الأوقاف وهي الجهة الممثلة لولي الأمر في بلدكم في هذا المكان. أحسن الله عليكم. السؤال الثالث، هل كان الحضور في هذه الدورة كثيرا أم قليلا؟ أولا، ما من داعية إلى الله على بصيرة يحرف على الكم، بل الحرف عند دعاة الحق والهدى والفقه والبصيرة هو على الكيف. وإن حصل إلى هذا المقصد عدد كبير يفيد لنفسه ويفيد غيره فهذا مقصد جيد. هذا وجه. الوجه الثاني أن الحضور يقدر فيما بين المغرب والعشاء بنحو 200 من الرجال، فيه طلاب علم وفيه غيرهم، والنساء لا نعلم عددهم، لكننا نعلم أنه يحضر نسوة راغبات في الحصول على ما يلقى في هذه الدورة من مواد علمية. والحضور في وقت ما بين والحضور في وقت العصر أقل من ذلك، وفي العشاء أظن يقارب ذلك. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخنا. السؤال الرابع، هل صحيح أن الحاضرين في الدورة من العوام؟ قدمت أن هذه الدورة أقيمت لخواص المسلمين وعوامهم في مسجد من مساجد المسلمين، ومن خلال تحسس الأخبار عن الحاضرين فإنه ظهر لي أنه يحضر المواد العلمية وهي 3 مواد عدد كبير فيهم طلاب علم وفيهم غير طلاب علم، والمقصود إفادة الحاضرين سواء كانوا طلاب علم أو من عوام المسلمين. ومع هذا فإن الحضور ولد الحمد فيهم من طلاب العلم العدد الكثير. وقد نشر في هذا الموقع صورة لشخص وفي يده الإعلانات الخاصة بالدورة التي أقمتموها، ويزعمون أنه ينتمي لإحدى الجمعيات، فما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ يظهر أنهم يعنون الجمعيات المنحرفة الحزبية، وعلى هذا فإن المذكور حزبي على حد قولها وزعمه. والجواب أولا، لنعب أنه من إحدى الجماعات الحزبية ونشر الإعلانات أو أسهم في نشر الإعلانات الخاصة لمواد هذه الدورة التي أقمناها معكم يا أهل البحرين، فما يضيرنا من ذلك؟ الحديث الصحيح إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاسد. هذا على التسليم بأنه حزبي رأس الحزبية محترق في التحزب والحركية. ويحتمل أن تكون هذه الصورة مدبلجة، فإن مغرب لا يتورع عن مثل هذا مثل هذا، وهو سهل ويسير على من استحكمت فيه شهوة الكذب والدس والمكر والدجل وغلبت عليه الشقوة. وثمة وجه ثالث، وهو إذا كنتم صادقين أن هذا الرجل أو الشخص الذي قلتم فيه ما قلتم، وأنه يوزع إعلانات الدورة، فمن أعطاه هذه الإعلانات؟ من سلمها إليه؟ هل سلمها إليه السلفيون القائمون على الدورة؟ أو وقعت في يده نسخة وصور منها وأخذ وزع؟ وقد يكون مدسوسا، نحن لا نعرفه ونظنه سلفيا وأعطيناه نسخة له، فاغتنمها فرصة للمكر والاحتيال. الاحتمالات كثيرة، لكن أقول على التسليم بأنه حزبي محترق وأننا أعطيناه إعلانات وسرها وانشرها، خدمنا ولله الحمد، صدقنا ووكدوا. هذا هو الرد على هذا الشاب. وشبكة الأثري كما قدمنا أخذت على عاتقها نشر مثل هذه الأشياء، ويزعمون أنها من نشر، يزعمون أن ذلك من نصر السنة، والله المستعان. شيخنا السؤال الأخير، ما رأي فضيلتكم في من يحذر الشيخ عيسى بن صالح والشباب القائمين على مثل هذه الدورة ونحوها؟ أقول بارك الله فيك وفي من يستمع إلى هذه الرسالة والمحادثة ويسقي سمعه إلى ما يقرر فيها وفي غيرها من التأخير العلمي. أقول من اعتاد السبق وبناء أحكامه على الظن ولم يكن متحرّي في اليقين، فإنه لا يستغرب منه مثل هذا. والذي عرفناه من سبقة الأثر ومن يرتادها هو هذا المسلك الذي يدل على الخلل في التربية، فإن من تربى على الراسخين في العلم والمستقيمين على السنة والحاذقين بأمور الناس والبصيرين بمعالجتها بحكمة وحسن سياسة لم تجدهم على هذا المسلك، فإن كثيرا من الناس حين يرى أحد له كان سريعا بابتدائه وحذر منه. فكان من الخلف ذهب ضحية لهذه الأحكام الجائرة المبنية على التسرع وعدم الحكمة والبعيدة عن السياق الحسنة. وكأنهم يقولون لا يجوز للسلف أن يخطئ، فإن أخطأت الويل له ثم الويل له. ونحن نقول من هو السلف؟ أهو من البشر أم هو ملك نازل من السماء؟ فإن قالوا من البشر فالبشر تعرف له عوارض تجعله يخطئ، منها يعني قصور في فهم حوادث معينة يخطئ فيها، ومنها أنه يجتهد ويخطئ وخير ذلك، ومنها النسيان والغفلة. فلو أن كل مخطئ شطب من القائمة السلفية لن يبقى على مر الأيام إلا من يؤدي على الأحاد، ولا تمر أيام الأخر حتى يذهب جل هؤلاء المعدودين على الأفراد أنهم سلبيون خلقنا. وقد بلغني مع الأسف قبل نجي إلى بلدكم البحرين وبعد أن قدمت إليها أن رجالا من ذوي الشطط يلعبون مخالفيهم ويضربونهم، ولو شئت لخليتهم، لكن أعجب تسميتهم الآن لعل الله لعل من يهديه الخواب طامعا أقول طامعا في هدايته من الخواب، وأن يسيروا على ما سار عليه السلف الصالح. هذا يدل على أن على قلة حصيلته العلمية وعلى قلة خبرته في سياسة الناس وعلى ضيق عقله. وانتظروا فيقع بين هؤلاء من النكاية ببعضهم ما الله به عليم. أحسن الله عليكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا البيان والتوضيح. قد اكتشفتم مطلعاً هذه المزاعم وأبنتم حقيقة هذا الموقع وحال قائمين عليه حتى يكثر الشباب من هذا من هذه المواقع التي يقوم عليها أناس غير معروفين أو أنهم ليسوا من ذوي العلم والبصيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ويبارك فيكم يا شيخنا. وأقول نعم يعني تأكيد على تأكيد لما أسلف أن أخانا الشيخ عيسى ومن سميت ومن هو بصير بهم وكذلك يعرفهم كثير من أهل العلم ومن طلاب العلم عندنا يعرفهم كثير من طلاب العلم عندنا لا يعلم عنهم حتى هذه الساعة إلا خير. فنحن نوصي على السنة أن يتعاونوا وأن يتكاتفوا، نوصيهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نوصيهم بهذا وأمثاله. من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان سلفي يلحظ على أخيه خطأ فإن هذا لا يمنعه من التعاون معه. يمكن أن ألحظ عليك أو تلحظ علي خطأ، ولا يمكن أن أحتكم إلى رأيك وأنت كذلك. فإذا وإذا الحمد لدينا من أهل العلم والفقه والبصيرة من يبين لنا خطأ الأخرى. والنتيجة أنه تغفو القلوب وتنشرح الصدور ويتكاتف الجميع على نشر التوحيد والسنة في البلد. هذه وصية عامة لجميع المسلمين، جميع الإسلام والسنة في البحرين والسعودية وفي غيرها. وهذه المحادثة ولله الحمد يسر الله تسجيلها في صباح السبت 25 من جماد الأولى عام 26 و400 الموافق للثاني من يوليا عام 2005. وفق الله الجميع بما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن لم يقدروا على التصريح لمحوا فاجتبهوا يا عباد الله لئلا تدعوه.